مولودة في يوليو الغالي فجر 23 منه متربية في حما بطالي أنا اسمي لو تسألوا عنه أنا مولودة في يوليو الغالي فجر 23 منه متربية في حما أبطالي أنا اسمي لو تسألوا عنه اسمي ثورة بيضة حرة أنا مولودة في يوليو الغالي فجر 23 منه تزف مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والتضحيه. لقد عشنا ساعة الفجر ورأينا انتصار النور الطالع على ظلمات الليل الطويل. لقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق. إن دولة جديدة تنبعث في قلبه، دولة تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، تقوي ولا تضعف، توحد ولا تفرق. ثلاثة وعشرين يوليو يوم في تاريخ مصر. نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، نواصل احتفالنا على أثير موجات البرنامج العام بعيد ثورة 23 من يوليو في الذكرى 64. نجدد التحية لكم أعزائي المستمعين، وينضم إلينا باستوديو الاحتفال بهذه الثورة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي الكاتب الناصري. أهلا بك يا زحمة. أهلا بك دكتور أستاذ مياد. أيضا وحضرتك طيب. أيضا نرحب بالأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ مياد. كل عام وأنتم بخير. كل عام والشعب المصري كله بخير. اسمح لي أستاذ حسين، يعني بدايتي تكون مع الأستاذ أحمد رفعت. النهاردة بتمر الذكرى 64 على ثورة 23 من يوليو. 64 يعني رقم مش قليل، في ثمار في إيجابيات، وإحنا دايما في هذا التوقيت كل يوم سبت بيكون في حروب الجيل الرابع. هل طالت ثورة 23 من يوليو يعني على مدار 64 عام يعني مثل هذه الشائعات وهذه الافتراءات والأقلام المسمومة؟ ده ما فيش ثورة في العالم طالها زي ما طال ثورة 23 يوليو. يمكن لأنها ناجحة يا أستاذ. عشان ناجحة وعشان أسباب تانية، لأنه دايما العرب يسألوا السؤال ده، هو ليه جمال عبد الناصر وثورة يوليو بتهاجبوا في مصر أكتر؟ هم بيبقوا مستغربين ان هم عندهم غرام وعشق لجمال عبد الناصر وثورة يوليو في معظم شوارع العربية، في معظم من المغرب للبحرين ومن المغرب لباكستان، وممكن كمان تروح تروح فنزويلا وامريكا اللاتينية هتلاقي هناك شوارع وتماثيل وتلاقي جامعات، وتروح كل يعني دول افريقيا هتلاقي نفس الحكاية، شوارع وجامعات. زي ما راح الوفد الشعبي وقابل الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني، وكان يعني فوجئوا انه مش بس يعني الاحتفاء الرسمي بمصر وبزعيمها وبثورتها، لكن كمان على المستوى الشعبي تلاقي الفلاحين في الشوارع عارفين يعني قصة الثورة وقصة زعيم الثورة وقصة مصر مع أفريقيا وقصص كتير حتى البسطاء في شوارع أفريقيا. لكن عشان في سبب تاني كمان كل ما يسألونا الأشقاء العرب انتوا ليه زي يعني الهجوم على جمال عبد الناصر كده وزي الهجوم على ثورة يوليو كده, بنقول على طول انه ثورة يوليو قامت وفي تركيبة اجتماعية موجودة في مصر اللي هو ممكن أستاذنا الأستاذ حسين زعيم الفلاحين يكلمنا عنها بعد شوية, اللي هي اللي كان مجتمع الطبق اللي كان موجود مجتمع نص في المية ونص في المية. بس عايزين نوضح للناس ان نص في المية يعني نص من نص واحد في المية, يعني مش 50%. في ناس بتعتقد انه مجتمع نص في المية يعني 50%, هي نص واحد في المية, 99.5% برا يعني حزام الإنسانية أصلا اللي هم دول عايشين على اللي كان يتعمل لهم مشروع قومي. تخيل المشروع القومي كان في الأربعينات والثلاثينات اللي هو مكافحة الحفاء. ما فيش أكتر من كده دليل على مدى تدهور الحالة الخاصة بأغلبية المصريين. ما فيش يعني أدلة أنه أكتر من أنه سلوس الشهير اللي لنا فترة مختفي حتى إعلاميا اللي هو الفقر والجهل والمرض كان بيأكل في الناس كلها, بالهرسية بتأكل في الناس بتنهش في الناس, مواسم الكوليرا بتخلص على يعني قرى بأكملها. طبعا في سنة 53 بعد الثورة بأشهر, في أول 53 تقرر وقف الفصل بتاع سوف العمال, يعني كان قبل كده أي حد بالسلامة استغنى خلاص وتوكل على الله, ما كانش حتى في الضمان ولا حقوق تأمين ولا أي حاجة, أو كان اسمه مستخدم مش موظف, حتى يعني مصطلح لا يليق حتى بالأدمية. لما تبص على الحالة اللي بتنقل زورا وتزييفا في بعض القنوات أو بعض وسائل الإعلام, وأنا أعتقد أنها معمولة خصيصا يعني من ضمن يعني القذائف اللي بتطلق ناحية ثورة يوليو, أنه مصر كانت أجمل أو القاهرة أجمل مدن العالم, وإحنا كنا في بيجوا الأجانب يعني يبقوا مبهورين بشوارعنا. طبعا زي ما تيجي من 5-6 سنين كده او يعني تصور جاردن سيتي والزمالك وتقول مصر في عصر معين كانت يعني اجمل مدن العالم, وتنسى بقى الجمهورية وتنسى ما يجري في الريف وتنسى حتى احياء القاهرة التانية اللي هي السينما نقلتها بكل اخلاص حتى قبل ثورة يوليو. يعني لو تشوف افلام الاربعينات واوائل الخمسينات هتلاقي احياء القاهرة الفقيرة الشعبية والحارة المصرية الأصيلة بوسطائها كانت عايشة إزاي. لكن هو ينقل 3-4 شوارع في وسط البلد, إذا كان طلعت حرب وما حولها, إذا كان جاردن سيتي وما حوله, إذا كان الزمالك وما حوله, يقول لك القاهرة كانت أجمل مدن العالم, وينسى بقى السكان في 99.5% من باقي مدن مصر. التركيبة الاجتماعية اللي كانت موجودة دي من أمراء وبشوات وأكابر تم هدها, لما تهدت في متضررين بالتوازي في طموحات سياسية لبعض الجماعات على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين. كل دول لما تفك التركيب الاجتماعية والثروة توزعت بالعدل وبالتساوي زي ما قال ربنا حتى في كتابه العزيز, حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم, يعني ما يبقاش المال قاصر على فئة معينة لكن لازم يبقى متداول لكل الناس, أو لا تمسوا الفضل بينكم, والمقصود بها الفضل يعني ما زاد عن الحاجة, زي ما بيقول ربنا في كتابه العزيز في أديانه وكلها أنه العدل لازم يبقى موجود. التركيبة الطبقية دي تهدت وتم توزيع الثروة على الناس, تم ضرب أحلام جماعات معينة زي الإخوان المسلمين على رأسهم. الدول رجعوا بعد كده بعد ما ابتدى يعني بعد سنين من الثورة ابتدوا يرجعوا تاني ياخدوا بالبلد كده عشان نبسط المسألة الناس بطرهم, امتلكوا بعد كده احزاب وامتلكوا ادوات نشر وامتلكوا مساجد يعني وزوايا. يعني مصلحتهم يا استاذ احمد ان يكون في طبقيه, انه يكون في ناس يعني مستحوذين على كل الاموال في البلد. اي حد غني عنده ثروه خدتها منه لازم اقول لك كده ده يعني. لكن احنا واستاذنا عارف لو رجعنا للملكيه حتى الزراعيه اللي اتخذت من الاغنياء دي وتوزعت على الفقراء والغلابه, لو رجعنا شويه لغايه والناس كانت دارسين, انا درست وكل زمايلي درسوا وكل اللي في سني درسوا النظام الالتزام اللي كان ايام محمد علي, يعني ملكيه الاراضي الزراعيه في عهد لغايه محمد علي كانت ملك للدوله, ابتدت بعد كده توزع اقطاعيات وعزب على كل يعني. انا اقصد مصلحه الاخوان المسلمين في ساعتها انه ما يشوفوا انه في طبقيه ولا انه يبقى في عداله اجتماعيه تسللوا بين الطبقات. لا ما هم احنا كنا دايما حتى في التوصيف السياسي بنصف جماعه الاخوان المسلمين بانها اليمين الملتحي, يعني هم بيمثلوا دايما حتى في فتاويهم. يعني مثلا تلاقيهم يقولك القطاع العام مش من الإسلام، التسعيرة مش من الإسلام، المجانية التعليم مش من الإسلام، احنا عندنا بس ليس منا من بات شبعان وجار وجاع. يعني هو مع الصدقات بس، لكن ان الدولة الحاكم يتدخل ويعدل بين الناس مش في أدبيات الإخوان المسلمين. اسمح لي أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي الكاتب الناصري، ننقل دفة النقاش والحوار في احتفالنا بذكرى 64 لثورة يوليو المجيدة للأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين. أستاذ حسين، الأستاذ أحمد رفعت يعني مهد لك الطريق، يعني أنت لولا ثورة 23 يوليو لم تكن لتحظى بهذه الثقة من قبل إخواننا الفلاحين. والنهاردة لازم أكون للأمانة الشديدة في على الصفحة 10 للأخبار المسائي، وهذا من المصادفة الحميدة الجميلة، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين محامي الفلاحين طبعا الأستاذ حسين للأخبار بتعاهد الرئيس السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المحاصيل وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتحديد سعر استرشادي لكل محصول قبل زراعته بوقت كاف لطمأنة الفلاح. يعني هذا التصريح وهذه وهذا العهد للسيد الرئيس، هل هو من فيض إحساسك بفرحة استقبالنا كلنا للذكرى 64 لثورة يوليو؟ بداية أنا بقول للمصريين كل عام وأنتم بخير. احنا فريد دلوقتي في ثورة 23 يوليو، وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الفلاحين ببعت ببركية تانية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهد والزعيم، اللي هو يعني لو لم نجني من ثورة 30 يونيو إلا الاستقرار فكفى، وإن لم نجني من ثورة 23 يونيو 52 إلا رحيل الملكية فكفى. احنا نتائج ثورة 23 يونيو كان يعني الحاجة العظيمة اللي اتعملت هو قانون الإصلاح الزراعي اللي أخذ الأرض من القطاعين ووزعها على الفلاحين. الفلاحين زي ما قال كاتبنا العظيم كانوا مؤمشين، وكانت الدولة المصرية يعني فوارق بعيدة بين الجهة المالكة والناس الأجرية اللي بتشتغل عند الجهة المالكة. احنا بننسى كل حاجة في لحظة واحدة ونقول ده السيد الرئيس جمال عبد الناصر عمل وعمل وعمل، لان غالبا اللي يقولك اللي على البر عوام الناس كده ويقعد بعيد كده بتفسر بمزاجها، لكن اللي هو في النار لما تلاقي واحد مثلا بيلعب كورة كده ويقول لك لو شطى يمين كان جاب جول، لو شطى شمال كان، هو ما قاعد لا يعرف يلعب كورة ولا يعرف يعمل حاجة. نفس الحرب كده بتبقى كده، يعني انت في الحرب الجندي بيبقى شايف حاجة قدامه ممكن يضرب قذيفة مثلا يمين انت بتقلك ان انت لو ضربها شمال كانت احسن، لكن هو شايف في الوضع اللي هو فيه احسن منه. اللي كابش النار بايديه القائد والزعيم جمال عبد الناصر الله يرحمه، كان من انجازات ثورة 23 يونيو القانون الاصلاح الزراعي، وده يعني احسن مكسب خدته الفلاحين. الفلاحين لغاية النهاردة عايشين على القانون ده، والارض دي ملك الفلاحين دلوقتي ابانا واجدادنا اللي خدوها من جمال عبد الناصر لسه بنزرع فيها لغاية النهاردة، ولولا جمال عبد الناصر كان فلاحين ما زالوا وجرية عند الاقطاعين. وعايزين نقول ان احنا في الوقت الراهن رجعنا يعني نوعا ما ان احنا ممكن نوصل لمرحلة الاقطاعية، فعايزين نأمم قطاع الزراعة وفعلا ندي الارض للفلاحين بدل المستثمرين دلوقتي اللي هم جام بدل الاقطاعيين باسم جديد ويقول لك هنستثمر وياخد شركات وهمية وياخد الاف الافدنة والفلاحين يشتغلوا عندهم اجرية. احنا عايزين الفلاح هو اللي ياخد الارض. من انجازات ثورة 23 يونيو برضو كان عفوا يعني سنستأذن الأستاذ حسين والأستاذ أحمد رفعت، ستنضم موجات شبكة صوت العرب إلى موجة البرنامج العام تمهيدا للانضمام إلى التلفزيون لنقل وقائع الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية العرب للتجهيز لمؤتمر القمة العربية في الدورة 27. إليكم من جديد، احتفالنا بثورة 23 من يوليو ممتد على أثير موجات الإذاعة المصرية إذاعة البرنامج العام. كل سنة وانت وانا، كل سنة وانت وانا طيبين ومنصورين، طيبين ومنصورين. كل سنة شهر الهنا، كل سنة. الهنا في شهر الهنا شهر يوليا معيدين شهر يوليا معيدين كل سنة وانتم وانا كل سنة وانتم وانا في شهر يوليا معيدين عيد ثورة يوليو على أثير موجات إذاعة البرنامج العام صوت مصر نجدد يعني خفقان القلب كلما تذكرنا ثورة يوليو هذه الثورة التي لولاها يا ميادة ما كنت أنا هنا ولا أنت هنا نحن أبناء الطبقة المتوسطة هذه الطبقة التي ساندتها هذه الثورة وأوجدت لها المناخ الذي يقدم شباب مصر فنحمد الله على هذه الثورة التي وإن كان مضى عليها 64 عاما إلا أنها ستظل فتية شابة بدليل احتفاء كل مواطن على أرض مصر بهذه الذكرى وهذه الثورة نجدد التحية بضيفينا الجليلين الأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى على الفلاحين وطبعا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي وصاحب حروب الجيل الرابع مرة تانية الله يخليك يعني طبعا عذرا الدقائق الماضية كنا مع نتاج من نواتج ثورة يوليو وهذا الملتقى العربي وطبعا التحضير لمؤتمر القمة العربية في الدورة 27 ثورة يوليو أستاذ أحمد هذه الثورة تأثيرها لم يكن فقط على الصعيد المصري وإنما أيضا على الصعيد العربي الصعيد الإفريقي والإسلامي نعم هذا لم يكن صدفة وإنما كان نتيجة جهد عرق وعقلية ناصرية ممنهجة وثورية ممنهجة لا ما فيش حاجة حصلت في ثورة يوليو صدفة بالعكس احنا لسه كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن محاولة فك التركيبة الطبقية الموجودة إذا جاز التعبير يعني وإعادة بناءها من جديد ده في علم يعني في خبراء الاجتماع السياسي أو الاجتماع أو الاقتصاد بيسموه التركيبة التحتية أو العلوم السياسة عموما بيسموه التركيبة التحتية التركيبة الفوقية بقى اللي هي الثقافة أو الوعي أو يعني التربية بقى اللي في عقول الناس تم برضو إعادة صياغتها من جديد يعني ما كانش صدفة أنه وبإشراف واحد من أهم وزراء الثقافة وده كمان في السكة كده بيرد على يعني واحدة من الإشاعات أو الكذيب أو الهجوم اللي طال ثورة يوليو أنها كانت ثورة للأهل الثقة مش أهل الخبرة واحد من أبرز يعتبر بيسموه حتى هم دلوقتي المثقفين بيسموه أبو الثقافة المصرية الحديثة الدكتور ثروت عكاشة ما كانش صدفة أن الدكتور ثروت عكاشة يغرق مصر كلها ببيوت وقصور الثقافة ويعمل الثقافة الجماهيرية لأنه عايز يعيد صياغة الوعي عند الشعب المصري من تاني على نحو صحيح ما كانش صدفة أنه تتعمل المؤسسة العامة للسينما اللي رصدها من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما من ساعة ما عرفناها سنة 27 لغاية النهاردة تقريبا النص يعني نص إنتاج السينما المصري في أعظم 100 فيلم مصري من إنتاج المؤسسة العامة للسينما اللي طبعا ترأسها عمالقة الوعي والسينما والثقافة مثلا عبد حميد جودة الصحار إلى نجيب محفوظ إلى سعد الدين وهبة ما كانش صدفة أنه الكتاب يبقى تقريبا مجانا يعني وكتاب الجيب زي ما بيسموه أو الجيب يعني اللي ممكن تحطه في السفر في أي مشوار وتتسلى طول الطريق ما كانش صدفة أن يتعمل سلسلة إقرأ وسلسلة ألف كتاب وسلاسل الوعي والمعرفة والترجمات اللي حصلت على أعلى مستوى ما كانش صدفة أنه المسرح تقريبا يكون مجانا والدولة تخش فيه بقلب جامد فتنتج أروع ما قدم المسرح وتخرج لنا كمان أروع كتاب يعني احنا عرفنا يوسف إدريس من الفترة دي نعمان عاشور مخيل رومان أغلب كتاب المسرح أو المسرح الواقعي كمان عرفناهم في الفترة دي. يعني حتى الثقافة والفكر كان في مساواة بين الفقير والغني طبعا وكل ده كان مخطط له وكان كله يعني في ذهن استراتيجية الثورة وقائدة تحديدا يعني على سبيل المثال الإذاعة هنا أنا بقول لك بس أمثلة على إزاي إدراك الموجودين على كل ما يجري هنا في الإذاعة حسب ما يعني سمعنا أنه طلب من الأستاذ مثلا الإذاعي العظيم يعني أحد أبرز يعني الأصوات الإذاعية في تاريخ الإذاعة المصرية الأستاذ فاروق شوشة طلب منه حسب ما أريد أنه يعني يترك نشرة الأخبار إلى البرامج الأخرى. وكان رئيس جمال عبد الناصر بيشيد ببرنامجه لغتنا الجميلة. وقيل أن صوت الأستاذ فاروق شوشة أكثر حساسية بالأخبار، فبالتالي ممكن يبقى يؤدي إلى يعني يؤدي إلى تلوين الخبر بشكل معين، فيؤدي إلى نتائج عكسية. فطلب منه أنه يخليه في البرامج بتاعته أفضل من قصة أخرى. الأستاذ كان بيعمل الأستاذ حسن عبد القدوس برنامج كان بيختمه في نهاية الحلقة تصبحوا على حب. رئيس جمال عبد الناصر اتصل برئيس الإذاعة ويخليه يغير العبارة في آخر البرنامج من تصبحوا على حب إلى تصبحوا على محبة، باعتبار أن قيم المصريين لا تتماشى مع المصطلح، وأنه ممكن تتفهم غلط عند بعض الفئات الاجتماعية. أنه يبقى ودي الأستاذ صفية المهندس وأعتقد تسجيل موجود أنه هو يتدخل بنفسه عشان يقرر أنه مسلسل شنبه في المصيدة يزاع وما يتصدرش ويتمنع من الإذاعة زي ما كان بعض المسؤولين عايزين. تكتشف ان في حاكم وفي اداره للدوله واعيه بكل حاجه، من الاعلام الى الفلاحين الى العمال الى حتى قصور الثقافه وبيوت الثقافه المنتشره في بنحاء مصر. نعود مره اخرى لرئيس المجلس الاعلى للفلاحين الاستاذ حسين عبد الرحمن ابو صدام. يعني على المستوى الثقافي، المستوى الفني، المستوى السياسي، كان جمال عبد الناصر يعني زعيم هذه الثورة، ثورة يوليو، كان رمزا. الفلاح المصري طبعا احنا فاكرين محلها عشت الفلاح والخلجة الزرجة سيعاه. الثورة غيرت هذا المفهوم وأصبح للفلاح حضور ووجود ومشاركة مجتمعية ويعني إرادة. يعني بعد 64 سنة الفلاح يعني لم يصل إلى ما وصل إليه اليوم إلا بعد طرح مهم جدا أخضر لثورة يوليو. تفضل. أنا شايف أن في شبه كتير قوي أيام ثورة يوليو والأيام اللي احنا فيها. ثورة 23 يوليو طبعا عملت قانون الإصلاح الزراعي، كان من النتائج بتاعتها أن ميمت قناة السويس، كانت من النتائج أن احنا عملنا السد العالي. ده كله خاص بالزراعة المصرية، لأن مصر دولة زراعية، فكل الاتجاه كان ناحية الفلاح وكان ناحية الزراعة. النهاردة بنشوف القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي عمل لنا قناة السويس في شكل شبه اللي هو تأميم قناة السويس، عمل قناة السويس جديدة هنشوف إن شاء الله خير بتاعها في المستقبل. طرح موضوع الأربع مليون فدان وبدأنا بمليون ونص فدان شبيه بموضوع الإصلاح الزراعي وتوزيع الأرض على الإصلاح الزراعي. بدأنا نعمل قناطر أسيوط والقناطر يعني نشوف القناطر اللي على النيل كلها في حاجة يعني شبه السد العالي. فنفس النموذج في القيادة ونفس نموذج الشعب أنا شايف يعني شبه كبير قوي، مع اختلاف إن في السبعينات كانت مصر 27 مليون، دلوقتي إحنا تعدادنا بتاع 100 مليون. فأنا بقول الله يكون في عون القيادة السياسية، يكون في عون الشعب المصري، وعايز الشعب ينتبه لحاجة. يعني احنا دلوقتي رغم المشاكل اللي احنا فيها والصعوبات الاقتصادية الموجودة، لأن احنا في نعمة لا يضاهيها نعمة، هي نعمة الاستقرار وسط البلدان المتناحرة والمتحاربة حوالينا كده، وشايفين النار في كل مكان، والرهاب طال أوروبا وأمريكا وأزرع بيات طويلة في كل مكان كده، إحنا بنحس بأمن واستقرار فعلا. فأنا مش عايز حد يضحك على المصريين وإحنا الزيت غلي واللي مش عارف السولر زايد شوية والفلاح، إحنا فعلا في تعب، لكن التعب ده يعني سنة الحياة، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان يفضل طول عمره في تعب. الفلاح يا فندم، يعني هل اختلف الفلاح المصري سنة أيام الثورة و53 والآن 2016؟ اختلفت مطالبه، اختلفت أفكاره؟ الفلاح اختلفت مطالبه اختلاف كلي. يعني احنا الفلاح في الأول في 23 كنا بنقول أنا عايز أرض أزرعها، دلوقتي الفلاح بقى عنده أرض كتيرة بيزرعها وعايز اكتفاء ذاتي من الجمح وعايز يزود المحاصيل. احنا لو كنا شفنا مثلا لو فدان الجمح كان بيجيب حوالي 12 رداب، احنا وصلنا دلوقتي فدان بيجيب 30 رداب. ففيه تطور في الزراعة حتى وفي المكانة الزراعية وفي استعمال الزراعة. احنا كنا مثلا الفلاح كان بيحرض بيه زمان وكان بيعزق الارض ازاي، ودلوقتي بيعزق ازاي وبيروي ازاي. احنا كنا الفلاح كان يعني كان تعبان وكانت الحاجات بدائية الفاس والحاجات البدائية. دلوقتي وصلنا برضو الميكنة الزراعية حديثة ودلوقتي وسائل ري مختلفة. في فلاحين بتزرع بالتنجيط والري بالرش وتلقى فيه تجاوي مهجنة بتجيب محصول كبير. المانجا اللي كانت بترمي مثلا على 10 سنين دلوقتي في أنواع من المانجا بترمي على 3 سنين. الحاجات اللي هي الأقماح اللي احنا شفناها كان البلد كلها ما تزرعش فدانين قمح. دلوقتي الواحد ممكن يزرع 50 فدان وقعد في البيت لان برضو العملية بقى وصلت الراحة والحضارة للفلاحين. احنا عايزين ان نوصل للاكتفاء الذاتي في كل المحاصيل في مصر رغم اللي احنا فيه من النعمة اللي احنا فيها دي. ده اللي بتعهدوا بيه الرئيس السيسي في فجرة الأخبار المساء انه تخفيض مستلزمات الإنتاج وتحديد سعر استرشادي لكل محصول قبل زراعته بوقت كافي لطمأنة الفلاح. ده يعني على لسان حضرتك مظبوط. يعني حضرتك بتتكلم بنيابة عن المجلس الأعلى للفلاحين. أعضاء هذا المجلس من هم وإيه الخطة وليه بتعهدوا الرئيس بهذه الكلمات؟ المجلس الأعلى للفلاحين ده عبارة عن مجموعة من النقابات والاتحادات والجمعيات كلهم خاصين بالفلاحين. ارتقوا ان هم يجمعوا عشان يبقى الفلاح كلمة واحدة. واحنا بنسعى للأمن الغذائي المصري. يعني احنا عايزين نعمل أمن غذائي في مصر. عايزين نوصل الفلاح كل ما يطلبه. يعني الفلاح بيقول لك دلوقتي الأسعار بتاعة المنتجات متدنية. الأسمدة قليلة. المية ناقصة شوية. احنا بنساعد الوزارات في ان احنا نوصل صوت الفلاح للوزارة المعنية وبنقول لهم احنا مثلا عندنا نقص مية في الحتة الفلانية. عندنا الأسمدة قليلة في المكان الفلاني. يعني حلقة وصل بين الجهات التنفيذية والفلاحين على الأرض. احنا هدفنا الوحيد رفعة الفلاح المصري. في رد فعل فد من المسؤولين بيتجاوبوا معاكم والله انا يعني بصراحة في مسؤولين كتير بيتجاوبوا معانا وفي يعني ناس محترمة في الوزارات. بس احنا عندنا برضو يعني كسرت عدد الوزراء في السنة الوحيدة. يعني وزارة الزراعة يمكن في سنة دينا شفنا من ساعة الثورة بتاع 9 وزراء لغاية دلوقتي. فطبعا السياسات بتتغير وكل ما نعرف وزير ونتواصل معاه لا تغير ونيجي عايزين نتواصل مع الوزير الثاني يكون فكره مختلف عن الوزير الاولاني فبيغير السياسة الزراعية. انا عايز السياسة الزراعية في مصر لان دي امن قومي لا ترتبط بشخص وتبقى فيه يعني حاجة منهجية. ونفسي انا يبقى وزير الزراعه زي ما كان ايام يوسف والي يبقى نائب لرئيس الوزراء بحيث يبقى له قرار سيادي شويه يعرف يحافظ على الزراعه لان الزراعه بتتعرض بتتعرض لمخاطر كتيره في الوقت الراهن. انا شايفين الدول الاوروبيه كلها وامريكا كله بيزرع وكله عايز يهدم الزراعات الاخرى. يبعت لك تقاوي فيها بتاع فطريات يعمل يعني عايز يهدم الحول. حرب الزراعيه في العالم كله ان احنا نهدم الزراعه في الدوله الاخرى عشان تفضل تحتاج وده قوت الشعب. مهم. احنا عشان نوصل للاكتفاء الذاتي عايزين نعمل سياسه زراعيه واضحه. العلماء اللي هم بتوع وزاره الزراعه متمثله في البحوث الزراعيه ينتجوا لنا اصناف من الاقماح تقاوم الملوحه تجيب انتاجيه عاليه. يعملوا لنا اصناف برضو من القصب. يعملوا لنا اصناف من البطاطس بدل ما احنا يعني بذور تقاوم عوامل بدل احنا بنستورد. احنا بنستورد معظم التجاوي بتاعتنا من الخارج. يعني في حاجه يعني ما ينفعش ان مصر تعمل كده. المفروض التجاوي دي بتاعتنا نصنعها داخل مصر. امال المركز البحوث ده بيعمل ايه وبنصرف عليه ملايين ليه؟ احنا مش عايزين نبقى حاجات كده شكليات ونقول ده احنا عندنا وعندنا. احنا عايزين على ارض الواقع نعمل حاجه كويسه. يعني المفروض نعمل اكتفاء ذاتي لقارة افريقيا. مصر دي دولة كبيرة وعندنا المية بتاع النيل وعندنا مية جوفية وعندنا مية البحار وعندنا الشمس والهواء. يعني احنا ممكن نحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربية نستخرج بها المياه الجوفية. فالمواضيع عندنا يعني وعندنا ايدي عاملة عندنا امكانيات كبيرة لكن نقصنا الارادة ان احنا نعمل. والفلاح طيب انت بمكتوب في الاخبار مساء الفلاح محظوظ لان لديه لجنه زراعه في مجلس النواب تعمل من اجله بكل جد واخلاص. ده صحيح ان لجنه الزراعه بصراحه يعني جاي مبدور كبير قوي. واحنا شفناها في لجنه تقصي الحقائق في الايام اللي فاتت دي عمل الشغل في الصوامع اكتشفت يعني اقماح مكتوبه وهميه جوه الصوامع بحوالي 2 مليار. فده كله بيرجع لخزينه البلد وبنطهر مصر من الفاسدين الصغيرين دول اللي بيعكروا صفو الحياة في مصر بسرقات لا داعي لها في الوقت الحاضر لان احنا في وقت حرب. فلجنة الزراعة طبعا برضو يعتبر هي صوتنا اللي هو بيننا وبين الحكومة, يعني هي اللي تحت الحكومة على طول, فبتوصل بصراحة اللي احنا بنعوزه. وعندنا اعضاء من لجنة الزراعة في المجلس الاعلى للفلاحين موجودين دايما باستمرار, واي مشاكل احنا بنعرضها عليهم وبصلوها للوزراء. فلجنة الزراعة جاي مبدور ما تشكر عليه, واحنا نتمنى ان هم لجنة الزراعة برضو, يعني انا كنت شايف منهم تصريح نقول لك احنا عاوزين وزير الزراعة فلاح. انا مش ما يهمنيش الشخص فلاح, انا عايز ناس يعني برضو على علم بالزراعة اكتر من هو يبقى فلاح بيزرع بيده. يعني انا ممكن يكون واحد خبير في الزراعة ينفع الفلاحين اكتر من الفلاح اللي هو بيشتغل بالفاس. مش لازم انا يبقى فلاح بشتغل بالفاس عشان انفع الفلاحين, انا ممكن يكون دارس, ممكن دكتور في الجامعة, ممكن واحد فنان ينفع الفلاحين. زي الافلام اللي كنا بنشوفها بتاع بسويلم والكلام ده بيدي طابع للفلاح كويس قوي. يعني دي الفلاح لو الناس كلها تشتغل عليه هنعمل له صورة كويسة في الاعلام, نعمل له صورة كويسة في الصحافة, نوصل مشاكله. الفلاح مشاكل الفلاح كلها موجودة في الريف, الريف المصري. يعني دلوقتي لو دخلت الريف هتلاقي برضو المستشفيات مش قد كده, الطرق برضو مكسرة, المدارس مكتظة بالطلبة. عايزين نهتم بالريف المصري ونرجع القرية المصرية لقرية منتجة زي زمان. تروح البيت تلاقي فيه العيش وفيه السمنة وفيه اللحمة وفيه كل حاجة. دلوقتي أنا معظم الكرة تلاقي فيها بوتيك يروح يجيب جبنة من البوتيك ده, يعني أنا بتكسف. احنا زمان كان اللي بيجيب عيش من المخبز كفلاح كان بيبقى مكسوف. دلوقتي انت في فلاحين بتاكل عيش فينو, يعني حالة غريبة الشكل. انا شفت ناس من الفلاحين بيروحوا البندر يجيبوا بطيخ عشان يودوه الجبل. البطيخ ده المفروض بينزرع في الجبل, لكن انت مش زرع تروح تجيب بطيخ من هناك. الفلاحين بيستخدموا الصلصة دلوقتي وده حاجة مصيبة سواد. انا عايز الفلاح يرجع منتج, وعشان القرية دي ترجع منتجة لازم نهتم بالقرية. انا راجل بعيش في القرية, لو شفت نادي في القرية كويس, مدرسة كويسة, حضانة كويسة لأولادي هقعد في القرية. لو لقيت الحاجات دي مش موجودة أنا بطبيعة الحال لو ربنا يسر الأمور أروح سايب القرية وأروح للمدينة. فالقرية تبقى ترضى للسكان. احنا مش عايزين كده, احنا عايزين المدن زي زمان كانوا بيروحوا يتفسحوا في القرية. كان أيام العياد ينزلوا في القرية يريحوا أعصابهم بالخضرة والجمال. دلوقتي انت لو رحت دلوقتي مش هتلاقي خضرة, هتلاقي مثلا الناس حتى يعني فكة بلاستيك قدامها, مش هتلاقي فكة طبيعية. ليه؟ الناس بقى دلوقتي يعني الريف بيتحول بدرجة بسيطة خالص إلى المدنية اللي مش مستحبة. يعني أنا المدنية في حاجات كويسة وحاجات إحنا مش عايزينها. يعني إحنا مش عايزين ناخد من الغرب مثلا الخلاعة ونسيب التقدم والثقافة وكده, عايزين ناخد الحاجات الكويسة. عايزين ناخد من الغرب مثلا الدقة في العمل, النظام, الشغل, الصدق, ناخد الحاجات دي اللي هم خدوها منا. لكن إحنا نيجي دلوقتي تبص تلاقي عايز انا اتحضر شويه, لا انا اجيب عربيه والبس بدله واجيب البيت اعمله بالصاميل. انت حضرتك يعني لابس الجلباب اللي انا بمسك بالجلباب ودايما اقول لموضوع النوادي ان هم ما يدخلوش الجلباب, عيب على اي نادي في جمهوريه مصر العربيه او اي فندق ما يقول الجلابيه ما تدخلش. الجلابيه دي اصل المصريين, وانا راجل انا معايا كليه حقوق لكن انا بعتز بالجلابيه دي وبرتاح في لبس الجلباب. لبس الجلباب دي يعني حاجات من العراقة بتاعتنا, مش عايزين ننسى الماضي بتاعنا وعايزين يعني كل واحد يلبس اللي هو يحبه. استاذ حسين عبد الرحمن ابو صدام رئيس المجلس الاعلى للفلاحين, استاذ احمد رفعت المحلل السياسي الكاتب الناصري, ينضم الينا الان البرلماني الاستاذ مصطفى بكري. اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ هشام, تحياتي ليك وللأستاذة ميادة وللأخ حسين وللزميل العزيز أحمد رفعت. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. وحضرتك طيب يا فندم, وحضرتك طيب, وإن شاء الله يعني القادم يكون أفضل وأفضل. والنهاردة في الذكرى 64 للثورة في يوليو حضرتك بالتأكيد لديك ما تقدمه مبتهجا بهذا اليوم يا أستاذ مصطفى. بس اسمح لنا نهني الأول طبعا الأستاذ العزيز طبعا يعني صاحب افضل عليا الاستاذ احمد رفعت معاك. الله يخليك. الله يخليك. ما سمعناش المقدمه كده لسه. الله يخليك يا استاذنا. صلحت السماعه يا استاذ مصطفى وكله تمام؟ نسمعك دلوقتي. كل سنه وحضرتك طيب يا ريس ودايما بصحه وسعاده. استاذ حسين طيب وجميل. وانا بقول له الاستاذ مصطفى, الاستاذ مصطفى فلاح من الدرجه الاولى, يعني رغم انه فات اكيد كلنا كلها بتاع مصر بتعتز بيه. اكيد اكيد بنعتز به، وابن الصعيد وابن الثقافه وابن الفلاحين، وهو اول صوت بيقف جنب الفلاح المصري بصراحه. ربنا يبارك فيك استاذ حسين. الحقيقه انا عايز اتوقف قدام ثلاث مشاهد مهمه. المشهد الاول اللي انا شفته النهارده في ضريح جمال عبد الناصر، انا موجود هناك الحقيقه من حوالي 9 الا ربع، وقعدت حوالي لغايه حوالي 11 وحاجه. انا شفت المصريين البسطاء كما هو كل مره. المرة دي الحقيقة وجدت يعني أناس قادمة من الريف المصري ومن ريف الصعيد يتحدثوا بفصاحة عن زمن جمال عبد الناصر، ماذا قدم للعمال، ماذا قدم للفلاحين. وكنت أشوفهم هم بيتكلموا في القنوات التلفزيونية تشعر كأنك أمام يعني شخصيات لديها من الثقافة والفكر ما يساعدها على أن تقول هذا الكلام. الحقيقة هذا الوفاء اللي موجود في المصريين بكافة انتماءاتهم وبكافة فئاتهم الاجتماعية ده مؤشر مهم جدا على أن ثورة 23 يوليو وصلت إلى قاع المجتمع المصري بكل فئاته. الحاجة الثانية هو الشباب. الشباب الحقيقة أيضا النهاردة شفت قطاعات كبيرة من الشباب وأيضا تتحدث بذات اللغة. صحيح ما عايشوش جمال عبد الناصر ولكنهم سمعوا عن الثورة وعن أهدافها وما حققته، يمكن سمعوا وشاهدوا خطب جمال عبد الناصر فأثارت فيهم الغيرة الوطنية والإحساس القومي والهم القومي، وده يمكن سبب أساسي من أسباب أن شعبية جمال عبد الناصر وسط قطاعات الشباب كبيرة. وليس أدل على ذلك من أنه في كل الثورات في 25 يناير، في 30 يونيو، في كل الأزمات ترفع دائما صور الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. المسألة الثالثة الحاجة والحنين دائما إلى جمال عبد الناصر ومبادئ ثورة 23 يوليو وانحياز ثورة 23 يوليو إلى قطاعات الفقراء والكادحين من أبناء الشعب المصري. الثورة اللي زرعت في الناس العزة والكرامة والحرية اللي امتدت ببصرها للعالم العربي ولإفريقيا ولكل دول العالم الثالث، فساندت حركات التحرر ووقفت معها حتى نالت استقلالها. النهاردة لما يجي الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتحدث عن ثورة 23 يوليو وعن دور جمال عبد الناصر في هذه الثورة، هذا رد اعتبار للثورة التي تعرضت لسهام مسمومة على مدى عقود من الزمن. حاول البعض أن ينال فيها من جمال عبد الناصر ومن الثورة، ولكن الشعب المصري العظيم احتفظ في ذاكرته الصورة الحقيقية للثورة ولجمال عبد الناصر. فكانت دائما هذه الثورة بمثابة المنقذ للجماهير حتى ولو بالأمل. إنجازات الثورة التي تحققت وشعارات الثورة التي طرحت لا تزال صالحة حتى الآن كمشروع وطني قومي. بالتأكيد إذا أردنا النجاح والاستمرار من المؤكد أن ثوابت الثورة الناصرية ثوابت الثورة 23 يوليو ستكون هي بالتأكيد الأساس والدافع لنا نحو النهوض ونحو التقدم. البرلماني الأستاذ مصطفى بكري، الفلاح محظوظ لأن لديه لجنة زراعة في مجلس النواب تعمل من أجله بكل جد وإخلاص. ده تصريح من الأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين. احنا عاوزين نربط هذا التصريح بحصاد ثورة 23 يوليو متصلة بثورة 30 يونيو. يعني من أول قرارات ثورة 23 يوليو كما نعرف هو إصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على الفلاحين. وأعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء بالفلاحين تحدث أيضا عن الفلاحين وضرورة التأمين على الفلاح وضرورة الاهتمام بالفلاح وزار الفلاحين في أكثر من مكان. وأعتقد أن الرئيس عندما يسعى إلى إقامة مجتمعات فلاحية، احنا رحنا معاه الفرافرة وشوفنا زراعة القمح هناك وشوفنا في أكثر من منطقة كيف يهتم السيد الرئيس بعملية إصلاح 1.5 مليون في فدان لتنضم إلى المساحة الزراعية. بالتأكيد الفلاح عنده هموم كثيرة، أولها القضية التي تشغل الجميع الآن وهو قضية المياه، لأننا نعاني ونواجه مشاكل كبيرة وسنواجه مشاكل أكبر في الفترة القادمة في مواجهة من يحاولون يعني التقليل من حصة مياه مصر التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب، وتكفي بالكاد إضافة إلى المياه الأخرى التي تستخرج من المياه الجوفية. فأعتقد أن قضية الزراعة وقضية الري بالمياه من القضايا المهمة التي يجب أن نعطيها اهتمام كبير في الفترة المقبلة، ناهيك عن مشاكل عديدة. الحقيقة الفلاحون يعني تحملوا كثيرا وحان الوقت بالفعل، ولم يتذمروا أبدا يا أستاذ مصطفى، يعني عمرنا ما سمعنا الفلاحين عاملين وقفة احتجاجية أو غيرها. لا بالتأكيد الفلاحين المرتبطين بالأرض دائما، ربما الجينات الوطنية عندهم متدفقة كالعادة دائما، احساسهم بالأرض وصداقتهم بالتربة وبالزراعة يعرفون تماما الدور الملقى عليهم وعلى عاتقهم في حماية الدولة وفي بناء الدولة وفي الاهتمام بالزراعة باعتبارها واحدة من أهم مقومات الاقتصاد القومي. أستاذ حسن يعني رئيس المجلس، أستاذ حسين رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، ليه تعليق وعايز يكلم حضرتك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى طبعا من الشخصيات المحترمة جدا اللي هو بيحافظ على الفلاح المصري وعلى الزراعة المصرية، ودايما واقف مع الثورة المصرية، وإحنا طبعا كل الفلاحين بتكن له كل الحب والاحترام. وأنا عايز الأستاذ مصطفى برضو أنه هو راجل نائب في مجلس النواب حاليا، طبعا هو بتالي هو مش عضو في لجنة الزراعة لكن هو ليه باع طويل في كل اللجان. عايزين موضوع الجمح اللي هو في نسبة من الأرجل دي اللي هو بتاع وزير الزراعة يتكلم فيها الأستاذ مصطفى، عايزين موضوع لجنة تقصي الحقائق اللي هي بتعمل في الشؤون بتاع الأقمح دي تنتهي من مميتها سريعا، ونشوف للأيام اللي جاية موضوع الصوامع تكون انتهت بحيث ان الفلاحين يعني ما يقلقوش للسنة الجاية زي ما حصل وتتكدس قدام الصوامع العربيات. ده حاجات كلها يعني على عاتق مجلس النواب، عايزين وزير الزراعة يتحرك بسرعة الرئيس في موضوع المليون ونص فدان والأراضي، لكن احنا يعني شايفين وزارة الزراعة متباطئة شوية في الشغل، مش ملاحقة الرئاسة. فاحنا عايزين برضو مجلس النواب يكون له باع طويل في موضوع الزراعة، لأن الزراعة المصرية يعتبر عصب الحياة المصرية طبعا. وإحنا دلوقتي في ظل أن السياحة مش شغالة كويس ولا الصناعة، الزراعة هي أمل مصر والمصريين، واللي محدش يقدر يحجر علينا لأنها جوا مصر. وعايزين نعمل اكتفاء ذاتي من الجمح بطرق متعددة، همها الحفاظ على وزارة الزراعة من الفاسدين، يعني الفاسدين الصغيرين دول عايزين نطهر الوزارة بتاع الزراعة دي ونأمم الأراضي الزراعية من الشركات الوهمية اللي هي تستحوذ على ملايين الأفدنة، والفلاحين عايزين يمسكوا الأرض دي عشان يزرعوها. والله الحسين يعني الحقيقة يعني احنا لجنة تقصي الحقائق وانا عضو فيها المعنية بالقمح هتقدم تقريرها خلال الأيام القليلة القادمة أمام البرلمان، وحيكون التقرير حقيقة يحوي مفاجآت عن حجم الفساد اللي موجود في الصوامع وفي غيرها، واعتقد انه سيكون تقرير كاشف لكل يعني الانحراف الذي حدث ويضع منظومة جديدة لموضوع القمح. ايضا بالنسبة للمليون ونصف فدان، طبعا انا معاك بانه بالفعل نحن في حاجة الى الاسراع باستصلاح هذه الاراضي التي وعد بها السيد الرئيس، واحنا يمكن من اسبوعين كنا في المراجدة اتكلمنا ايضا مع الفلاحين هناك عشان كان في اراضي اتخذت من الفلاحين الغلابة، وقلنا يعني انتوا سايبين الناس اللي معاها 2000 فدان و3000 فدان وما نجيش اللي على الناس اللي معاها 10 فدان واللي معاها 5 فدان واللي موجودين فيها من 30 سنة. والحقيقة ايضا كان عندنا اجتماع من يومين ثلاثة وحنقدم تقرير للبرلمان حقيقة باحوال هؤلاء الفلاحين اللي استصلحوا الاراضي وزرعوها على مدى 30 سنة. ثق تماما استاذ حسين انه قضايا الفلاحين في هم يعني كل إنسان وطني في هذا البلد، يعني الفلاحين بما يحملوه يعني على كاهلهم من أعباء ثقيلة إحنا لازم نكون معاهم في كل لحظة ونكون مع مشاكلهم. وثق تماما أن مش بس لجنة الزراعة اللي هتبقى صوت الفلاح، البرلمان كله إن شاء الله يكون صوت الفلاح. أستاذ مصطفى معاك الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي برضو لتعليق وعايز يتكلم معاك. ده شرف لي اكلم استاذي الفاضل. ربنا يخليك. الله يخلي حضرتك يا ريس. احنا بس كنا عايزين كمان مجهود حضرتك في مش بس في الزراعه المصريه لكن كمان في البناء الفوقي للذهن المصري في لجنتي الثقافه والاعلام. أعتقد حضرتك متفق معايا وحضرتك بذل مجهود محترم في إعادة صياغة الوعي المصري، لكن كمان عايزينه يبقى في كل الاتجاهات، ما يبقاش قاصر على مجهودات ومبادرات فردية. والله معك أستاذ أحمد، وأنا الحقيقة شاهدتك على أحد القنوات الفضائية أول امبارح بتتكلم برضو في قضية الوعي وفي قضية الانتماء لهذا الوطن، وبتصور بالفعل أن احنا في حاجة ماسة وملحة لنشر الوعي خصوصا بين الأجيال الجديدة، وهذا الوعي بالتأكيد أساسه بالفعل المكاشفة والمصارحة. محتاجين نبقى يعني لدينا مكاشفة مع شبابنا، وأن احنا نتجول معه ونلتقي معه ونتحاور معه. وأظن فاكر أستاذ أحمد من عشرات السنين كنا في بوتيك في بلدكو، كان دايما يعني لما احنا بنقعد مع الشباب بنحس ان الشباب قريب دايما من الافكار ومن المواقف الوطنيه، المهم بس نوصل له ونبقى موجودين. الفيسبوك وتويتر يا فندم، يعني استاذ مصطفى الفيسبوك وتويتر اخباره ايه؟ كثير من الشائعات والاكاذيب للاسف تنشر على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. احنا مش ضد الحريه ولا ضد يعني حريه الابداع والفكر، ولكن علينا ان نرشد بين ما هو غث وما هو ثمين، وعلينا ان احنا يعني انا فاكر واحنا صغيرين كنا بنتعلم في منظمه شباب اشتراكي معنى الوطنيه ومعنى الانتماء، وازاي نقدم للبلد دي كل ما نستطيع، وازاي نبقى طرف فاعل على ارض هذا الوطن. النهارده للاسف الثقافه الغريبه ومحاوله يعني تبني الجانب السلبي من العولمه ربما يكون سبب الارتباك اللي احنا عايشين، لكن ثقتنا في شباب مصر ثقه كبيره، واعتقد ان احنا قادرين جميعا على ان احنا نعبر هذه الازمه اللي بنعيشها وبنعيشها غيرنا ان شاء الله. النائب البرلماني الاستاذ مصطفى بكري، شكرا هذه المشاركه، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيب يا فندم. احتفالنا ممتد اعزائي المستمعين بذكرى 64 لثوره يوليو المجيده، النهارده ان شاء الله في 5:30 سيستضيف اثير البرنامج العام نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السيد عبد الحكيم عبد الناصر وزميل دكتور محمد محمود. احتفالنا له مذاق وحواريات خاصة جدا في الذكرى 64 لثورة يوليو. متواصلون في حوارنا مع الأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين والكاتب الصحفي الناصري الأستاذ أحمد رفعت. بعد الفاصل نواصل. بصينا حوالينا لقينا المجد ماشي بعيد وناسينا، كبرنا في يوم وبصينا حوالينا لقينا المجد ماشي بعيد وناسينا، ندهنا عليه حلف ما يفوت ولا يجينا غير اما نقوم بثورة فوق اراضينا، نحميها باهدافنا وتحمينا بسم الله ارتفعنا، خلينا الامل يكبر حلم العالم العربي عاها الله واتفصل. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، والعيد 64 لثورة 23 من يوليو المجيدة. يعني لا يزال يعني هذه لا تزال هذه التصريحات ليك أستاذ أبو صدام بوصفك رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، يعني هذا الدرع الذي حصلت عليه من أخبار اليوم لكل الفلاحين له رمزية خاصة وله يعني أحاسيس ومشاعر لديه. النهاردة بالتأكيد هتحتفل معهم كلهم بثورة 23 يوليو. إيه النقاط اللي أنت هتحب تقولها وانت يعني النهاردة بتكرم من أخبار اليوم رئيسا للمجلس الأعلى للفلاحين وهذا الدرع؟ أنا طبعا في علاقة وثيقة بين الصحافة والإعلام والفلاح المصري لا تنفك، المصريين كلهم واحدة واحدة، فاحنا بنكمل بعضينا. فالصحافة لها دور كبير قوي في نشر الوعي لدى الفلاحين ونشر مشاكل الفلاحين، والإعلام بيعمل حلقات تلفزيونية رائعة يعني بتشوف دور الفلاح البطولي وبتشجع الناس على الزرع وكده. فاحنا ما نقدرش ننفصل عن الإعلام وعن الصحافة، ودول كلهم يعني يعتبر الصحفيين والإعلاميين أخواتنا وأباطنا وأولادنا، فإحنا كتلة واحدة، مصر في مركب واحد، ما تقدرش تمشي بفرع دون فرع آخر. فكل مصر كتلة واحدة، سواء صحفيين فلاحين، ولو وصلنا للعام مسلمين وأقباط، مصر واحدة لا تتجزأ. ما ينفعش إن إحنا نقول إلا إنه مصري، مصري سواء مهنته يعمل فلاح نجار، كلهم في مركب واحدة. الفلاحين المصريين طبعا يعتزون بالصحافة المصرية والإعلام المصري، ومن انتوا شفتوا الفيلم بتاع أبو سويلم والرمز الأرض. الأرض ده اللي هو يعني كان متشبث بالأرض إزاي، يعني عطت يعني للفلاح المصري برضو قيمة وقامة، ونفسنا الأعمال دي ترجع تاني تمثل الريف المصري، ويرجع الريف نقول محلها عيشة الفلاح زي زمان، بدل اللي احنا شايفينه دلوقتي كده، والفلاح بدأ يتمدن شوية مش عايزين يسيب الأصول بتاعته. وبقول للفلاحين في مصر رغم المضايقات المادية واللي احنا فيها دلوقتي والاقتصادية، كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجوم، ولك الحقول وزهرها وريجها ونسيمها والبلبل المترنم، هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلامة لا تتبسموا. عايزين المصريين كلهم يتبسموا ويشوفوا الحياة اللي جاية أفضل، رغم ما نسمعه وما يقال، إلا إن احنا في وضع أفضل من غيرنا بكثير. ولو انتوا شفتوا رجعنا شوية لثورة 23 يوليو، احنا كنا نشوف مهازل بالنسبة للوضع اللي احنا عايشين فيه، لدرجة إن كاتبنا العظيم ذكر حتة اللي هي بتوع مكافحة الحفاة، الناس ما كانتش لابسة نعال في رجليها على أساس مش لاقية، يعني معظم المصريين كانوا حفيانين لدرجة حفيانين. أنا شفتش البطاطين الكويسة والحاجات دي إلا بعد السفر للعراق والناس بدأت تمشي برا. الشعب المصري كانت معظم المباني في القرية بالطوب اللبن، وكان الفيضان بيغطي مصر كلها، يعني كانت برضو كانت حياة مأساوية. يقول لك ده زمان كانت عيشة مية مية، لا ده النهاردة لو قارنا العيشة دي بالعيشة زمان، لا احنا عايشين في نعمة لا تقارن. انا كنت بشوف الناس كانت بتستلف الجلابية عشان تروح بيها العزة، وتستلف الجزمة، وتستلف لو الركوبة او الحمار على اساس انه يروح بيه، وكان اللي عنده بردعة يحطها على الحمار احسن من التانية المبطيخة دي، كان عمدة في البلد. فالحاجات دي الاوضاع اختلفت، بس انتوا بتعملوا يعني في المجلس الاعلى للفلاحين ما انا فلاح برضه، بس ايه التانية البطيخه دي؟ البردعه كان في بردعه فيها بطيخه من قدام كده، كان بيروح بالعزة يعني يركب الحمار، لكن البردعه العاديه اللي كانش فيها بطيخه دي كانت يملكها للفجره للراجل اللي كان عمده، كان بيجيب البردعه دي كانت زياده مثلا عن التانية في السعر. فدي كانت يعني منطقة اللي زي السرج بتاع الفرس. تمام حضرتك. انا كنت بسأل حضرتك عن في المجلس الاعلى للفلاحين بتعملوا ندوات تثقيفية للفلاح استرشادية احيانا في وقت الحرب، انت عارف ان احنا في وقت حرب دلوقتي، وبنحارب ارهاب وبنحارب يعني ازمات اقتصادية كتيرة، بتقول للفلاح في هذه الندوات؟ احنا عموما احنا بنعمل ندوة كل يوم اثنين في المقر بتاعنا في 23 شارع صبر بعلم. احنا بنقول للفلاحين المصريين انتوا اكتر ناس عدد في مصر، والقيادة السياسية مهتمة بكم اهتمام جامد، علينا الا نسمع الاشاعات اللي بره، عايزين نهتم بالانتاج اكتر من الكلام الكتير ونخوض في تفاصيل ملقاش أثر العزة. الفلاحين بيقعدوا على المصطبة بيحكوا، لكن الفلاحين أكثر وعيا من بعض المثقفين. خلي بالك يعني لما تقعد يتكلم مثقف يقول لك ده احنا داخلين على مرحلة وداخلين على مرحلة، الفلاح فاهم وعارف ومر بتجارب أكثر صعوبة من الأيام دي. الفلاحين كانوا بينزلوا في عز الشتاء ده يصطادوا السمك ده بيديهم، كان فيه التعابين زمان كان يمسكها بسنانه في البتاع على اساس ان هو ياكل. انا يعني سمعت من ناس كبيره شويه كانوا بياكلوا السمك ني، يعني كان في مرحله ان انت ما كانش فيه كبريت، اللي كان الكبريت ده كان شحيح يعني. فانت تبص تلاقي ان الناس اللي برضو المتمدنه ما شافتش الفجر اللي شافه الفلاح، لان الفلاح يعتبر في قاع المجتمع المصري في الريف. فكان الخير عبر ما وصل الفلاح دي كان اخر واحد، ولذلك الثوره كلها اعتمد بالفلاحين اللي كانوا مهمشين وما كانش في حاجه، كان جوع كافر. كانوا الناس الفلاحين دول اضطروا لبعض الايام ان هم يسرقوا عشان ياكلوا. فبرضو المدن كان فيها ناس مبسوطه شويه غير الريف اللي هي كان الصخره وكانت الناس اللي هي الاجريه. الفلاح دلوقتي بقى عنده أولاده ضباط، وعنده أولاده وكلاء نيابة، وعنده أولاده مدرسين، وعنده أولاده دكاترة. الحال اختلف جدا، والبيوت بقت بالطوب الأحمر والأسمنتي، وبقت عمارات في القرى دلوقتي. مش مثال، احنا اختلفنا كتير قوي، لكن احنا عايزين الأفضل. دايما نقول اطلبوا الفردوس، احنا عايزين الفلاح في أحسن حال، عايزين نوصل للاكتفاء الذاتي من القمح والسلعة الاستراتيجية. نعم. عايزين ان الامن الغذائي المصري يبقى قوي جدا زي الامن القومي في كل المجالات، لانه برضو الامن الغذائي يعتبر امن قومي. عايزين ان ننظف الوزارات مثل الزراعة والري من الفاسدين الصغيرين، على اساس ننهض بمصر لبر الأمان. عندنا قيادة سياسية واعية. طيب. عايزين نقف خلفها بكل قوة. طبعا الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع معنا الآن على الهاتف في احتفالنا بثورة يوليو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني ثورة يوليو ومبادئ هذه الثورة، يعني أرست هذه الثورة مبادئ عدة، منها العدالة الاجتماعية، وطبعا كان الفلاح مهمش والعامل مهمش، الآن الفلاح حاله اختلف جدا زي ما قال رئيس المجلس الأعلى للفلاحين. حزب التجمع، أنا مستشار رئيس الحزب لشؤون الفلاحين حزب التجمع. كمان. طيب يعني ثورة يوليو ماذا تمثل لكم في حزب التجمع؟ نعم، ثورة يوليو وهذه الإنجازات التي أرستها هذه الثورة، كيف تراها أنت في حزب التجمع؟ شوفي، ثورة 23 يوليو طرحت ست مبادئ هامة، ورغم مضي هذه الفترة الطويلة التي تتجاوز 60 عام، لا زالت هناك هدفين أساسيين من الأهداف الستة لم تتحقق بعد. أولهم تحقيق الديمقراطية في مصر. لا زال الوضع السياسي رغم وجود دستور جديد لدولة مدنية حديثة، لا زالت قضية الديمقراطية لم تكتمل بعد، ولا زالت الدولة البوليسية لها تجلياتها وتهيمن على الحياة السياسية. الهدف الثاني الذي لم يتحقق بصورة كاملة هو تحقيق التنمية. رئيس السادات في 13 مايو 1971، اللي سميت بعد ذلك ثورة 15 مايو، هذا الانقلاب قضى على الانجازات اللي هي ثورة التصحيح الهامة التي تحققت في ظل الرئيس. عايز اقول للاستاذين حاجه بقى عشان خاطر وزاد الامر سوءا خلال 30 سنه في ظل حكم مبارك ثم مرسي، ولا زلنا حتى الان يعني نناضل من اجل فعلا تحقيق العداله الاجتماعيه. الاجتماعية في مصر. الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، يعني لدى ضيفينا الكريمين الأستاذ أحمد رفعت الكاتب السياسي وأيضا الأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، يعني لهما تعليق على ما تفضلت به أستاذ حسين. عايز اقول الاستاذ حسين كل سنه وانت طيب يا استاذ حسين. انت طيب، خلي بالك انا مستشار رئيس حزب التجمع لشؤون الفلاحين. اهلا وسهلا. ويبدو انه مختلف مع حضرتك في حاجه يا استاذ حسين. ازيك يا معالي الباشا؟ عامل ايه؟ ايوه معاك. انا بقول بقى اللي احنا الوقت الراهن، يعني بصراحه يعني احنا شايفين بشره خير والامور بدات تستقر كده لصالح الفلاح المصري، لان احنا شفنا حاجات كتيره كنا نتمنى انها تحدث في الاعوام السابقه زي الزراعات التعاقديه والتامين الصحي للفلاح وصندوق التكافل الاجتماعي وبدايه الاستزراع 4 مليون فدان بالمليون ونص فدان. فالفلاح المصري يعني بدا يشم نفسه حاليا، واحنا شايف في النقابات والاتحادات بتاع الفلاحين مستبشرين خير. فعايزين يعني الحزب برضو يتبنى المواضيع دي بالنسبه لحزب التجمع، لان انا ما بشوفكش في الحزب دكتور حسين كتير. ما ايه؟ ما بشوفكش في الحزب بتاع التجمع يعني اليوم دي. يعني انا موجود دايما. انا هنا موجود في القاهره واتمنى التقي مع سعادتك. في ايضا الاستاذ احمد رفعت يا فندم يعني عاوز يعلق على ما تفضلت به حضرتك، خصوصا فيما يتعلق بالجزئيه ذات الصله بالديمقراطيه التي يعني لم تتحقق من انجازات ثوره يوليو، في حين انه يعني احنا نفسنا شفنا العديد من الافلام السينمائيه والعديد من الكتابات التي كانت تتنسم يعني عطر الحريه. لكن انا ساترك المجال للاستاذ احمد رفعت يعني يتحاور معك في هذا الاطار يا فندم. استاذنا الاستاذ حسين كاتب صحفي كبير ومناضل شريف ومحترم، تعلمنا منه حاجات كثير، وحزب التجمع نفسه كان فترة من الفترات يعني حائط الصد في مواجهة سياسات كتير ودفع الثمن غالي. كان بعد تأسيسه بعد سنة 76 كان تقريبا حزب المعارضة الرئيسي تعرض إلى ضربات بوليسية قاسية أدت يعني إلى يعني هروب قياداته أو يعني تأثير على حركته في الشارع. كان صحيفة الأهالي يعني في منتصف الثمانينات كنا صغيرين، كان ما كانش في غير جريدتين في مصر اللي كان ممكن يتقروا يمثلوا المعارضه الحقيقيه، كان احداهما الاهالي ايام الاستاذ فيليب جلاب الله يرحمه، والاخرى كانت صحيفه صوت العرب وكانت بتصدر بترخيص اجنبي، كنا يعني بننتظرهم بفارغ الصبر. اعتقد ان الظروف اللي بعيش فيها حزب التجمع النهارده مختلفه تماما. احدى مقرات الاحزاب كانت من قبل يعني أسابيع قليلة كان في مطاردة لبعض المظاهرات، احتموا بمقر أحد الأحزاب المعروفة وتوقف الأمن عند باب الحزب احتراما لقدسية الأحزاب ومقراتها اللي كانت مستباحة في عهود قبل كده، يشهد عليها الأستاذ حسين ويشهد على مصادرات الأهالي اللي كانت يعني بتتصادر أكتر ما بتطلع أو تصدر للناس في فترة من الفترات. أعتقد الظروف مختلفة، أعتقد أن التنمية اللي بيتكلم عليها الأستاذ حسين وبيتمناها أنها تعود، هو أعتقد أنه راصد معانا عودة مصانع القطاع العام اللي يعني تم تصفيتها في مشروع الخصخصة اللي استهدف الاقتصاد الوطني. هو راصد أكيد عودة مصانع نيازة للإنتاج مرة أخرى بتنتج مليون واحدة في الشهر، هو راصد أكيد ضخ أموال لاسترداد أو استعادة الحياة في مصنع قها اللي بيكسب النهارده 75 مليون جنيه في السنة. أعتقد أنه راصد مصنع أسماك أسوان اللي اتبنى مصنع تلج جنبه مصنع آخر لطعام الأسماك اللي بتغذى عليها عشان يبقى في إنتاجه يعني صحي وملائم للمواطن المصري. أعتقد أنه راصد إزاي مصر دلوقتي بترصد مبالغ لعودة مصنع مهم جداً، اعتقد انه ما بيختلفش معايا في اهميته اللي هو مصنع المراجل البخاريه. اجراءات التنميه اذا هنتكلم عليها اعتقد انه هو برضه راصد معايا اللي بيحصل في جبل الجلاله او في العاصمه الجديده او في العلمين الجديده اللي تقرر انها تكون مدينه على ساحل الشمالي ليست للكبار انما للطبقه المتوسطه والدنيا بخلاف ما كان يجري في مدن أقيمت بالكامل لصالح كبار رجال الأعمال في مصر أو لعلية القومة، زي ما أستاذ حسين بيعترض إذا كان عنده أكيد ملاحظات على قرى كلها حصلت على الدعم في البناء وفي الكهرباء رغم أنها ليست من الطبقة المتوسطة والدنيا. النهاردة بنشوف العالمين الجديدة بتتبني عشان تسيح في المستقبل 30 مليون مواطن، يعني قد كل سكان الساحل الشمالي الممتد من مطروح إلى العريش. فأعتقد الظروف مختلفة يا رئيسنا. مصر في حاجة أعتقد كمان أن موقف حزب التجمع راصد المعركة الشرسة اللي بياخدها النظام الشعب المصري النهاردة مع الإرهاب، اللي يعني أعتقد أنه عطل مشروع التنمية بشكل حضرتك مش تختلف معنا فيه. يعني أستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، بالتأكيد لديك ما تعلق به على ما تفضل به الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ حسين معنا على التليفون. ألو. معك. يعني الأستاذ أحمد رفعت يعني أعتقد يعني كمان له كمان الفلاحين قيادات عظيمة، الأستاذ عريان نصيف في الصعيد، الشيخ سعيد جمال الدين قدم صراحة حزب التجمع فترة من فترات ضريبة كبيرة، لكن اعتقد هو كمان شيء راصد ان الظروف اختلفت تماما عن الاول. يعني استاذ حسين ما فيش نظام او حكومه في اي بلد في العالم ما بيعملش بينشئ مصانع بيعمل اجراءات، لكن هنتكلم على فلسفه النظام استاذنا، فلسفه النظام هل هو مع دور الدوله في المجتمع ولا سايب المسألة سداح مداح للقطاع الخاص زي ما كان موجود؟ احنا بنتكلم على فلسفة نظام. على اي حال المقياس اللي انا بقيس بيه ليس بالنسبة لما كان ان الوضع احسن، مؤكد الوضع احسن مما كان، هذا هو المقياس، هو ما نطمح إليه وما تستحقه. نطمح لحاجات كتير قوي يا فندم، يعني كبر خير الدنيا ان احنا يعني الحرية وهذه الدقائق الحوارية التي دارت بين الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع والأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، ثمرة من ثمرات الحرية التي ننعم بها والتي هي أيضا غرس من غراس ثورة يوليو المجيدة التي مضى عليها 64 عاما، لكن الطموح شيء وما يحدث على أرض الواقع من تجليات لهذه الحرية شيء ينبغي أن نقر به الأستاذ حسين عبد الرازق. شكرا. بلدنا أمانة بإيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين. ما شربتش من لها، طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها، ما مشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيها، ولا لك صورة على الرملة كانت عشت في موانيها، دور جوة تلقاها هي الصحبة وهي الهاتف، عشرة بلد بتبقى مضى وقت سريعا. احنا بنتوجه بكل الشكر للأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، وكل عام الشعب المصري بخير، وكل من يحمل هم إن الهموم لا تدوم، مثلما تفنى المصرة هكذا تفنى الهموم. وقلت جملة في وسط الحوار، قلت اللي برا البحر عوام. أيضا أشكر الكاتب الصحفي القدير الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الناصري. أنا بشكر حضراتكم، واسمح لي أشكر الإذاعة المصرية اللي هي دايما عند حسن الظن بها في كل المناسبات الوطنية والقومية، أداء يعني إعلامي رفيع. ثلاث أيام اللي فاتوا أعتقد أنه ما فيش مكان أو مؤسسة إعلامية احتفلت بثورة يوليو كما احتفلت الإذاعة المصرية والبرنامج العام. كل إن شاء الله احتفالنا ممتد بثورة 23 من يوليو في لقاء مهم جدا مع نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السيد عبد الحكيم عبد الناصر في 5:30 مع دكتور محمد محمود رئيس تحرير صالح رجل. كل التحية شكرا لكم أعزائي المستمعين. هذه تحيات مياد الفشاوي ودكتور هشام محفوظ وشكرا لمهندس الصوت شيماء أحمد رئيس تحرير صالح رجل. لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد ولد لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد ولد لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد المهرغالي وهم جابوه لو من معالي المعالي في السماء راح يطفوه ده المهرغالي المهرغالي وهم جابوه لو من معالي فرحتك ساعد ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر اللي في عينيك اتولد ده النصر مهرك النصر مهرك والعريس ابن البلد.